السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين الثابتين على هذا الدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في تحبيب الناس في خالقهم وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ورزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا حول أسماء خالقنا جل جلاله، وكنا تكلمنا عن اسم الله الحليم. حدثونا، ماذا فعلتم بعدما علمتم أن من أسماء الله الحليم؟ هذه الأيام التي مرت بعدما تكلمنا عن هذا الاسم، خاصة طلاب برنامج الحسنى، حدثوني عن إنجازاتكم، لأن طول ما أنتم ما بتسلموش التطبيقات والتشريفات على هذا الاسم، طول ما أنا يعني هتخفف من إثقالكم بالمزيد. هل في جديد في حياتك على سبيل الخصوصية بعدما علمت اسم الله الحليم؟ هل تعبدك بهذا الاسم بقى في عبادات نتجت في سلوكك وفي قلبك بعدما علمت هذا الاسم؟ في مشاريع بدأت فيها، خاصة طلاب الحسنى، إنهم اتدربوا وتعلموا إزاي ينقلوا هذه العقائد إلى تصرفات وسلوكيات؟ خلي بالكم عشان الموضوع ما يتقلبش طب هي مجرد سمعنا واستمتعنا. توفيق الله سبحانه وتعالى وبركات الله سبحانه وتعالى على العاملين، غير على العالمين وفقط. شتان بين عطاء الله وإحسان الله لمن يعلم ليعمل ومن يعلم ليعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. تكلمنا عن اسم الله الحليم، وقلنا في المنهجيات التطبيق الحسنى، وإن شاء الله يصدر إصدار قريب فيه المنهجية بتطبيق على اسم من أسماء الله جل جلاله. وقلنا إن الاسم، كل اسم من أسماء الله، لابد أن أنا أتتبع أثاره في الكون، في الكتاب المنظور والكتاب المسطور وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مهم جدا إدراكه. اسم الله الحليم إذا ذكر لانت القلوب وإن كانت قاسية، وسكنت النفوس وإن كانت مضطربة. وعلم العبد أن وراء هذا الإمهال ربا، وراء هذا الستر حكمة، وراء التأخير رحمة لا غفلة. هذا الاسم المتتبع لاسم الله سبحانه وتعالى، أثار اسم الله الحليم في الكون سبحان الله، خاصة في الليلة الماضية. مع مرور هذه الليلة يزداد يقين المرء بحلم الله سبحانه وتعالى، حلمه في بقاء الشمس تشرق على المشرك وعلى العصاة، لا تحجب هذه الشمس نورها، ولا يحجب بذنوبهم، ولا تطفأ بحرارة معاصيهم. لماذا؟ لأنه الحليم. حلمه في ثبات الأرض تحت أقدام من يسبون خالق هذه الأرض، ثبات الأرض تحت أقدام من يعصيه فوقها، فلا تنشق غضبا ولا تميد انتقاما، لأنه الحليم سبحانه وتعالى. حلمه في إمساك السماء أن تقع، ولو شاء لجعلها حجارة على من كفر. حلمه سبحانه وتعالى في استمرار النعم مع قلة الشكر وكثرة الجحود. حلمه سبحانه وتعالى في إنزال المطر بعد طول القنوط. حلمه سبحانه وتعالى حتى في أنفاس العباد، نفس بعد نفس، وهذه الأنفاس التي كانت تعصيه من دقائق. حلم في تأخير الزلازل والرياح العاصفة، ولو أرسلها بحق لما بقي من يجادل. الله أكبر. حتى حلم في سكون الليل ليستر العصاة ويمهل التائبين. حلمه سبحانه وتعالى في إمهال الكون، كل الخلق في الكون كله، مع علمه بما سيكون، لا يعاجل قبل قيام الحجة وطول المدة. فالكون كله شاهد أن من يدبره حليم. الكون شاهد على أن من يدبره حكيم سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يجعلك تدرك وتتتبع هذا الذكر في الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى هذا الاسم يعني في الآيات يقول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما إنه كان حليما غفورا. يا الله آية فيها الكلام عن تسبيح السماوات والأرض بتختتم بسم الله الحليم والغفور. وقلنا إن يمكن أسرار في هذا الباب للناس بقى المهتمة وبتدون مش مجرد بيسمعوا ليستمتعوا. المتأمل في هذه الآية يعني تخيل إن يعني لو أنت حافظ القرآن انسى حاول تنسى إنك عارف الآية دي وأول مرة تسمعها. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت منتظر الختام يكون إيه؟ أكيد منتظر الختام يكون أسماء تدل على العظمة والقهر، أليس كذلك؟ يعني في غير القرآن أنت تنتظر أسماء فيها كلام العظيم الجبار، واخد بالكم، العزيز، فأنت الكبير، فأنت منتظر تسمع أسماء تتعلق بالعظمة والقهر، غير أن ختام الآية يذكر الحلم والمغفرة. الله أكبر. وفيها فوائد ولطائف قلنا بعضها، من ضمنها فيما يتعلق بما حدث أمس وفي السياق اللي احنا فيه أن كل ما في السماوات والأرض خاضع لله مسبح له معظم إلا عاصي الجن والإنس، إلا عاصي الجن والإنس. سبحان الله. يقع في نفسك بقى التعجب من هذه المخلوقات الصغيرة في الكون العظيم، كيف تتجرأ على الكفر، كيف تتجرأ على الفسوق مع ضعفها وصغرها مع خضوع ما هو أعظم. أنت تبدأ تتساءل عن الكائنات العظيمة كيف تطيق كفر تلك الكائنات الضعيفة، كفر أصغر مخلوقات الله وأصغر جند لله قادر على إفناء كل فاجر. لن تجد جواب إلا ما ختمت به الآيات اسم الله الحليم. الجواب لأنه حليم، حلم الله هو ما حال دون ذلك كله. حلم الله هو أن الله يمهل العبد سبحانه وتعالى. قال حليم غفور. طب ليه بقى الغفور هنا؟ إيه السر في ذكر الغفور هنا؟ هل من أسرار مناسبة اسم الله الغفور أن العبد المؤمن أو من كان كافر أو فاسق ويحتاج التوبة قد يصد الإنسان عن التوبة أن يتذكر عظيم ما فعل، يقولك أنا أتوب، فقد يصده عن التوبة مشاهدته لعظيم ذنوبه ويتذكر أن لله عباد بيسبحونه الليل مع النهار، فمن أنا مين أنا وعبادتي هتكوني، فده قد يقود للقنوط، قد يقوده للقنوط اللي هو اليأس. فجاء اسم الغفور ليطمئنها أنه مهما عظم ذنبك فالمغفرة ممكنة لو في توبة. وإحنا تعلمنا وشفنا أن ملوك الدنيا لما ملكهم بيكون كلما عظم الملك اللي بيحصل كلما كان البطش أشد والزلل في حقه أعظم وأبعد عن السلامة. فأبان الرب جل وعلا أنه ليس كذلك، فهو مع عظم ملكه وخضوع كل من فيه هو حليم غفور. ليه؟ عشان يسكن قلبك، يسكن قلبك فلا يشرد بعيدا عنه، عشان مش تبعد، يقول لك تعالى هتروح فين. فتسكينا للقلوب التي قد تذهب للفرق للخوف لما تتذكر معصيتها. ولذلك في سورة الحشر اللي كان فيها حشد لأسماء الله في نهايتها، فالله سبحانه وتعالى علمنا أن أسماؤه قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. لكن قبل ما يقول لك أسماؤه قال لك حاجة مهمة أوي، قال لك عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الملك اللي هتسمع عنه ده رحمن رحيم، عشان يسكن قلبك لما تعرف ان هو الملك. وهذا الملك الذي ستراه، هذا الملك الذي له هذا الملك، هذا ملك كله مقدس، قدوس، فيه الطهر كله، فيه التنزيه كله، ومليء بالسلام، ما تخافش. فتخليك انت قبل ما يسمعك المهيمن العزيز الجبار اسمعك الاسماء التي تتعلق بالجمال كله. وده اللي يخلينا سبحان الله دايما فاهمين ان اسماء الله الحليم الستير تحللك مشاكل كتير قوي. السؤال اللي بيتردد كتير في عند المتعجلين والجهال، لماذا لا يقتص الله للمؤمنين من الكفار في الدنيا؟ ليه؟ أقصد بالجهال الذين يجهلون عن الله، لا أقصد يعني سبا ولكن وصفا. فليه فين النصر؟ لماذا لا يوجد نصر بلا تبعات؟ ليه دايما في مدافعة وفي شهداء من أهل الحق؟ سبحان الله، اللي يتتبع للقرآن هيجد أن اسم الله الحليم أجاب عن هذا الأمر بصورة ما. ابتداء عشان نفهم الفكرة دي، أن الصراع صراع أهل الحق والباطل بيتفاوت فيه أهل الحق بما يقدمون للدين. صراع أهل الحق والباطل بيتفاوت فيه أهل الحق بما يقدمون للدين، يعني في صراع بين أهل الباطل وأهل الحق، فتلاقي أن أهل الحق فيهم تفاوت، ده بيقدم مال وجهد، وده بيقدم ربع جهد، وده بيقدم حاجة بسيطة، فبتحصل منهم الأحوال الفريدة اللي بيستحقوا بها الثواب العظيم زي الهجرة والجهاد والشهادة وغيرها، فيستحق بذلك الرزق عظيم جدا جدا. وفي نفس الوقت المؤمن يتأمل لحلم الله على أعدائه وإمهاله لهم، فده يفتح في قلب المؤمن أعظم الرجاء. ليه؟ إذا كان هؤلاء الأعداء ربنا بيحلم عليهم، هم مال يموتوا ويقتلوا أحبابه، واخدين بالكم؟ فيبدأ إيه؟ يتمسك بهذا الحلم من وجه أنه بيفتح في الرجاء. وهي دي الآيات اللي جت في سورة الحج، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يا سلام. فآخر الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهو خير الرازقين، وأول التي تليها ذكر سبحانه وتعالى المدخل. فالجزء الأولاني فيها الشق الأول من الحكمة، إن ربنا شاء أن يكون فيه مؤمنين متفاوتين في الثواب بحسب البذل، واخدين بالكم؟ والشق الثاني وده اللي يتعلق بموضوعنا، وإن الله لعليم حليم. يا الله، وإن ربنا يذكر اسمه العليم، يربط صفة العلم بالحلم، اسم العليم باسم الحليم، دي حكمة عالية جدا، لأن الإنسان في الدنيا قد يكون حليما لجهله بعظيم أثر الجناية. هو سكت بس مش مدرك قد إيه اللي قدامه غلط، هو عارف أنه غلط بس ما قال الغلطة دي قد إيه ما مش مدركها. فالإنسان في الدنيا ممكن يكون حليم لجهله بعظيم أثر الجناية، لذا يحلم على أهلها. فجاء أن الله تقدس اسمه، ليس كذلك، هو حليم مع علمه بكل شيء، وهذا أعلى الحلم، وهذا هو أعلى الحلم. الله أكبر. وتأملوا اقتران ذكر الرزق مع العلم والحلم، تجد قلبك يذوب. المرء فينا بيضعف حلمه على الجاني كلما كان له فضل عليه، صح كده؟ يعني لو في واحدة بتيجي تخدمك وتساعدك في البيت، وانت يعني بترزقها قوي وتديها رزق كبير وبتحسيني ليها وتعلمي حلها وتعلمي قد ايه عنها، لكن عملت مشكلة كبيرة، فانت كنت بتحسيني ليها وتعلمي جرمها، طب فين الحلم؟ المرء فينا بيضعف حلمه بقى على الجاني كلما كان فضلنا على الجاني اكثر وعلمنا بجنايته اعظم، غير ان الله هو خير الرازقين وهو الحليم وهو العليم، يحلم على عباده الأشقياء ويمهلهم ويرزقهم مع علمه بالجناية. ربنا يعلم انت عملت ايه، ويعلم انت اتكلمت مع مين فيما لا يحل ليك، ويعلم عندما جن الليل انك نسيت ان الذي خلق الظلام يراك، ومع ذلك كان خير الرازقين لك. كل ده يحلم عليك ويمهلك ويرزقك مع علمه بجنايتك ومع علمه بسبهم له وأذية هؤلاء لأوليائه. كل ده ليه؟ حتى يهتدي منهم من يهتدي بعد طول عداء للحق. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. هذا العلو في صفات الجمال مع صفات الجلال. هنا المرء يستحضر فعلا أن لازم يبقى مدرك كويس قوي أنه لازم يستحي من الحليم الغفور. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. أنت فعلا محتاج أنك تدرك أن الآية دي فيها تنبيه لعصاة بني آدم، أنكم تعصون الله في كون كل شيء فيه يسبح لهذا الإله الذي تعصيه أنت ويستقبح ما تفعل، أي كل ما في الكون يستقبح ما تفعله أنت. ولو شاء لأهلكك بأي شيء من آياته الكونية، كل شيء مطوع عليه لكنه يحلم عليك. وده يجعلك سبب في ذهاب الكبر من النفوس، ويجعل المرء دايما يستحضر عظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه. شكور حليم، والله يا جماعة شكور حليم فعلا. ده يخليك دايما تدرك ليه الحسن كان الحسن كثيرا ما يردد هذين الحرفين، اللهم لك الحمد على علمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. والله على الحلم بعد عفوك. تسبح له السماوات سبع، علاقة التسبيح بالحلم هنا؟ لا، التسبيح استحضار لأسماء الله وتعظيم لله، فأنت بتذكر الحلم بعد العلم. فالآية اللي ذكرت الحلم بعد التسبيح، والتسبيح ده تنزيه وتعظيم يتضمن إثبات صفات الكمال، واخدين بالكم؟ فالله ذكر المغفرة بعد التسبيح، والتسبيح يتضمن تنزيه يتضمن إثبات الكمال ومن ذلك القدرة الكاملة. عاوز أقول إيه؟ إن أهل الشرك دعوا غير الله وكأن غيره كان أعلم بهم من الله، ونفوا البعث وكأنه سبحانه ليس قادر على بعثهم، فالتسبيح فيه تبكيت ليهم بقى. وبعدين يجي الحلم والمغفرة، زي كده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه السماوات والأرض المسبحة المعظمة لله لو ترك الأمر لها لتفطرت السماوات وانشقت الأرض من عظيم مقالة النصارى، ولكن رب العالمين حليم يمهلهم وغفور لمن تاب منهم. ده حال السماوات مع هذا الكفر، حال السماوات والأرض مع هذا الكفر. لا التهنئة ليهم والاحتفال بأعيادهم والانبطاح ليهم، ليس هذا فعل المسبحين، ليس هذا فعل المسبحين المنزهين لله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة اسم الله الحليم ده يعني سبحان الله، هتلاقيه بيجاوب على كل تقريبا إشكالاتك اللي موجودة وعالقة في أذهان ناس كتير جدا، سواء عصاة سواء طائعين. يعني وانت طائع تلاقي هذا الاسم بارز جدا في حياتك اليومية. زي كده خلاصة الاسم ده، او خلاصة اللي نخرج به في فهمنا لهذا الاسم، لو لم يكن الله حليما لما كنا هنا، لو لم يكن الله حليما لما كنا هنا. الله أكبر. لما بتتأخر العقوبة ليس لأنك تستحق تأخير العقوبة، ولا ليس لأنك بارع في التبرير، ولا ليس لأن ذنبك صغير كما تحب أن تقنع نفسك، بل لأن ربك الحليم. بس لأن ربك حليم، أدي القصة. فبتتأخر العقوبة فيظنها البعض بسبب سوء ظنه بالله غفلة حاشا سبحانه وتعالى، وتؤجل المؤاخذة. فالبعض يسميها محدش خباله بقى، الملائكة ما دونتش، كأنه يظن بربه ظن سوء أن ربه نسى. لا، وما كان ربك نسيا، هذا الظن أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بيفتح ليك في الصباح بعد ليلة مليئة بالمعاصي، فأنت فاكر أن من في السماء لم يرى، والحقيقة أن الذي رأى صبر، والذي قدر أمهل، والذي يعلم خفاياك لم يعاجلك، والحقيقة أنه الحليم. الاسم لو غاب عنك لحظة لانتهت قصتك من أول السطر. هذا الاسم لو غاب لحظة لانتهت القصة من أول سطر. قصتك وقصة مجتمعك وقصة دولتك وقصة الموضوع انتهى. الموضوع انتهى والله العظيم يا جماعة. يعني انتوا عارفين في ناس كده تحس ان هما يعني مش هقول بيصعبوا عليك، بس يعني اكتر ناس بتاخد بالك منهم ان اللي هما يعني خسارة وحصرة ما فيش بعد كده. اليهودي الفقير والنصراني الفقير، يعني لا هنا ولا هناك، واخدين بالكم؟ فتحس سبحان الله. انا ليه بقولك الكلام ده؟ مش عارف ليه جالي كده شعور انك اي منهج اخر غير منهج الاسلام، لو مفيش اسوأ، لو مفيش حاجة هتفوتك مثل ان عند غير المسلمين بند الاسماء والصفات مش موجود، بس لو يعني ده لوحده كافي ان يخليك انك مسلم. البند ده لوحده ان والله من اجل نعم الله علينا في الاسلام ان الله عرفنا باسمائه وصفاته، عرفنا باسمائه وصفاته. يعني اليهود ما عندهمش اسماء لله وصفات، النصارى كذلك وغيرهم بقى، ماشي بالمفهوم بتاعنا احنا للاسماء والصفات. اللي عنده رب غير قادر، واللي عنده رب بيرجع في كلامه، واللي عنده رب بخيل، ولا هم هذا هو ربهم في اذهانهم، هذا هو ربهم الذي في اذهانهم. اما انت شوف بس، الواحد ممكن يتكلم عن اسم لله واحد بس. يعني فكرت مره في يوم من الايام ان انا اعمل كتاب عن اسماء الله الحسنى، لقيت نفسي مستحيل ان انا اعرف اعمل كتاب زي ده اللي اسماء الله الحسنى، مش هتعرف تتكلم. فكان القرار الوحيد انك تتكلم على المنهجية وتدي في كل اسم كده ايه حاجات بسيطة، اما انك تشرح وما معنى الحليم والاثار ده ابن القيم قلت لكم قبل كده ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق خلاص من العلل والمقاصد للخلق ان تظهر فيهم اثار اسماء الله وصفاته. يعني الموضوع كله مبني على الفكرة ديت. فسبحان الله، نعيم هيفوتك موت لو دخلت قبرك وفاتك انك تعيش مع تفاصيل هذه العبادة، عبادة الاسماء والصفات، حتى لو كنت من اهل الفردوس الاعلى. يا على الحسرة لما تتفاجئ يوم القيامة ان كان في ناس عايشة في الدنيا على النعيم ده وفي النعيم ده، ناس عايشة ان يعني سبحان الله من رآهم تذكر ربهم. الإنسان يدرك لو غاب هذا مجرد الغياب لحظة بس هتعيش ازاي. احنا كتير مننا بيسيء فهم الحلم، او بعض المسلمين بلاش كتير بيسيء فهم الحلم، لانه بيقيس الحلم على ضعف البشر وعلى البشر، والرب ليس كمثله شيء سبحانه. فالحليم عندنا ما لا يستطيع الرد، اللي بيخاف المواجهة، اللي بيأجل لأنه عاجز مش عاوز مشاكل. أما حلم الله فشتان شتان، ليس كمثله شيء، تأجيل مع حكمة وإمهال مع علم وصبر مع قوة، لو نزل بك لأهلكتك. فحليم لا يعاجل عبده بالعقوبة مع كمال القدرة عليه، تأمل مع كمال القدرة دي اوعى تنساها. هو قادر لكنه اختار ان يربيك وان يمهلك لعلك تعود، اختار ان يربي لا ان يدمرك من اول خطأ، اختار ان يمهل لا ان يفنيك، اختار ان يفتح باب الرجوع لا ان يغلق ملفك. لولا الحلم ما بقي احد منا. تخيل لو ان كل ذنب يقابل بعقوبة فورية، كل نظرة كل كلمة، ايه اللي هيحصل؟ الاخوات اللي في البيوت وبترد على زوجها ولا مش عاجبها حاجة ودناها بقى تلبسها اي ثياب شرعي، اصلا انا لازم اقتنع، اصلا انا مش عارف ايه. لو كل غلطة تغلطيها في التعامل في البيت، او انت كل غلطة تعملها فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، على طول عقاب فوري، هتعيش ازاي؟ لو كل نظرة نظرتها، كل كلمة قلتها، كل نية فاسدة مرت في القلب واستقرت فيه تتحسب عليها، وفورا ما ترك على ظهرها من دابة، كنش هي حاجة هتدوب. على فكرة نحن نمشي على الأرض لا لأننا صالحون، بل لأن الله حليم، لأن الله حليم. انت ماشي على الأرض بس عشان هو حليم، بتاكل وتضحك، تقوم وتتحرك بس تحت مظلة هذا الاسم من أخطر الخسران ألا تعرف ربك حليما. بعض الناس يعرف الله لكن يعرف معرفة ناقصة، يعرفه منتقما وفقط، ماشي، فبيبقى في ذهنه رب، ربنا عافينا، يعني كأنه رب يتربص وينتظر خطأه. ما يفعل الله بعذابكم؟ حاشا سبحانه وتعالى عن هذه المفاهيم. فعشان كده في ناس كتير عندهم تشويش عن الله سبحانه وتعالى مؤثر جدا في حياتهم، لا في صحة نفسية ولا في صلاح بال ولا في هدوء سكينة. ليه؟ دايما يرى أن الله سبحانه وتعالى ينتظر عذابه، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن هذا العبد يخطئ، ويحب أن العبد، وكأن الله سبحانه وتعالى حاشاه جل جلاله يكون يتربص بهذا العبد فقط لهذه الأم. نسأل الله السلامة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فتلاقيه بيسمع بقى في حاجات كتير، بيأجل التوبة. ليه؟ خلاص يظن أن الباب أغلق، دايما عايش علاقة قلق مش علاقة عبودية. فتبدأ الخسارة الحقيقية. الخسارة الحقيقية مش في الذنب، بل في سوء معرفتك بالله. عشان كده من لم يعرف ربه رحيما هيقسو على نفسه، هيجلدها بلا رحمة، وبالتالي هيقسو على الناس باسم الغيرة مرة وباسم الحق مرة. أما من ذاق هذا الاسم وذاق التعبد بهذا الاسم هيكون لي شأن تاني تماما، كل شيء يتغير في حياته، تغير صلاته. ليه؟ وانت بتصلي، تصلي وانت تعلم انك واقف بين يدي من امهلك قبل ان تقف. يا الله، تصلي بين يدي من امهلك حتى تقف بين يديه. سبحان من امهلك حتى اوقفك بين يديه. لما بتدخل رمضان وتدخل اي موسم فيه طاعة وفيه فتح، تستحضر هذا الاسم، سبحان من امهلك الى ازمنة الصلح معه. الله أكبر. لما تيجي ترفع إيدك وتطلب منه حاجة سبحانه وتعالى، قبل ما ترفع إيدك تذكر صبره عليك قبل أن تتكلم، فتخشع لا مجرد خوفا بل حياء، تلاقي تلاوتك متغيرة. لما بتقرأ القرآن وأنت مستحضر أن المتكلم من أسمائه سبحانه وتعالى جل جلاله الحليم، هتفهم الوعيد على أنه رسالة إنقاذ ليك فوق، إنذار. الإنذار ده رحمة مستعجلة فوق، وان السكوت عنك وتركك فترة دي فرصة لم تغلق بعد، هذه فرصة لم تغلق بعد بس ممكن تكون الاخيرة، فانتبه. هتلاقي ان العبادة اصلا، انتوا عارفين اصلا ايه هي انتوا عارفين كل العبادات اللي احنا عملناها، كل العبادات مرتبطة باسم الحلم، باسم الله الحليم وبصفة الله الحلم. قولولنا ليه بقى، فين الملمح ده؟ ان العبادة مرتبطة جدا باسم الله الحليم. العبادة مرتبطة باسم الله الحليم لأن باختصار العبادة هي استجابة لهذا الاسم. بمعنى ايه؟ او هي اثر من اثار هذا الاسم. انت لما بتصلي ما صليت الا لانه حلم عليك فتركك حتى صليت. لما رحت تحفظ قرآن ده دليل على انه حليم. ليه؟ لانه حلم عليك حتى ذهبت فتفتح المصحف. لما قمت تصلي ركعتين ده دليل على انه حليم. ليه؟ فصارت كل عبادتك تشير على اسم الله الحليم. فاهمين حاجة؟ فالعبادة بوصفها كده هي استجابة لحضور هذا الأمر. فحين تصلي تستحضر اسم الله الحليم، فحين تصلي وأنت تستحضر هذا الاسم خلاص، فتلاقي نفسك فعلا عبادة، وسبحان الله بتدرك أنك تقف أمام قاضي السماوات والأرض، مش مجرد قاضي العياذ بالله يظلمك أو متربص ليك، حاشا سبحانه وتعالى، بل أمام رب أمهلك حتى وصلت. الصلاة مش مجرد امتثال، هي اعتراف بالفضل لحلمه، كأنك تقول في كل عبادة ما كنت هنا لولا حلمك. يعني الدرس ده النهاردة أنا بده لكم ليه؟ لأن ربنا حليم. ليه حليم؟ لأنه حلم علي حتى يسر لي أن أتكلم عنه، وحلم عليك حتى أتى بك إلى هنا. ما كنت هنا لولا حلمك يا رب، ما كنت هنا في الحلقة لولا حلمك يا رب، ما كنت هنا في طاعتي لأمي لولا حلمك يا رب. لولا لولا لولا لولا لولا. التوبة نفس السياق، التوبة مش هروب من العقوبة وبس، بل استجابة تعبدية للإمهال. فاهمين الموضوع ده؟ الحاجات دي لما تزاحم المبنى هيخفف عنك التكليف ان شاء الله. حتى في علاقتك مع الآخرين، علاقتك مع الآخرين، اللي بيتعبد لله باسم الله الحليم لن يكون قاسيا بسهولة. الناس مش ملائكة، هيرى أن الخطأ بوصفه حالة لا هوية، هيشوف الناس ما هو طبيعتهم بشر. فالحليم هيشوف أن الإنسان مش هيعرف الإنسان بالخطأ بتاعه، ومش هيشوف الإنسان بمجرد الخطأ بتاعه، بل هيشوف الإنسان في سياق أوسع من كده، سياق التعلم، النضج، التعثر، العودة. فده هيصبح عنده الحلم سجية وأساس إنساني، فعلاقاته هتكون أكثر إنسانية ورحمة وأقل استعراض للقوة. الحليم اللي هتلاقيه في بيته، سبحان الله، هتحس إن البيت أمان مش محكمة، واخدين بالكم؟ هيلاقي إن البيت أمان مش محكمة. عشان كده أقسى البيوت، أقسى بالسين قسوة، أقصى البيوت التي يخلو فيها التعبد باسم الله الحليم، بيت قاسي، بيت مليء قسوة، بيحاسب على كل هفوة ويشهر بكل خطأ، بيعاقب بلا تدرج ولا إمهال. لكن لما بتتعبد باسم الله الحليم في بيتك، تؤجل الغضب، تختار الوقت، بتصلح أكثر مما تدين. زوجتك مش مجرد واحدة عليها قضايا وكل شوية محتاجة أن تحط معها محامي وتدافع. أبنائك مش مشاريع كمل، يعني لازم يكونوا كاملين وإلا هنحاسبهم. الحلم مش معناه لا يعني ترك الخطأ، عشان بعض الناس يقولك تبوا الغيرة واسيبهم يغلطوا. بلاش تحط نمطك وحالك وطبعك في فهم النصوص، واخدين بالكم؟ يعني واحد او واحدة مثلا تقول يعني مش عارف يحصل كذا، نقول لها خير الهدي هدي محمد. هل النبي عمل كده؟ هل النبي لما زوجته غلطت عمل كده؟ لا. يبقى كل الكلام اللي انت بتقوله هو طبع نفسي عندك، ملوش دعوة بالشرع. انت بس بتحاول، اصل برضو لازم نغير يا شيخ، انا بكره ان مراتي اي حد يسمع صوتها. انت عندك مشكلة، انت عندك مشكلة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ هل لو السيدة عائشة في يوم من الايام سمع صوتها رجل كان في عقاب عليها وفي غيرة وفي اتهام لدينها؟ لو لا، يبقى انت عندك مشكلة في فهمك للنصوص، واخدين بالكم؟ وليس معنى هذا ان الكلام مع الرجال، انا بتكلم بس مجرد سماع الصوت، لان في ناس كده، الناس الله السلام، تلاقيه مضيق جدا على زوجته لدرجة يقول لها لو في حد سمع صوتك من اي رجال هعاقبك. طب هتعمل ايه المسكينة دي؟ فالحلم مش معناه ترك الخطأ، بل تصحيح الخطأ دون كسر الإنسان، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا. في البيت الحلم ليس صمتا ولا تهاون، هو وعي بأن التربية عملية زمنية مش ضربة واحدة. يعني أنك لما بتأجل العقوبة أحيانا لا يعني أنك ضعيف، بل أنك بتراهن على الوعي لا على الخوف. الأطفال اللي بيتربوا في بيت يعرف الحلم بيتعلموا أن الخطأ مش نهاية العالم بل بداية الفهم، يبدأوا يفهموا، واخدين بالكم؟ هيدركوا تماما. الولاد اللي بتربوا في البيت فيه الحلم هيتربوا ان الدنيا مش بتتربى بالمواعظ الطويلة اكتر ما بالمواقف. لما بنتك بتكذب ما بتلاقيش الاهانة، لكن بتلاقي الاعانة، انك بتعينها انها تترك هذه الخصلة السيئة. لما بتغلط زوجتك ما بتذكرهاش بكل الماضي. هنا الناس هيتعلموا في البيت، الطفل هيتعلم درس عميق دون كلمة، عارفين هي؟ هيتعلم أن الله الذي يعبده أبي حليم، لأنه وجد أثر حلمه في أبيه، وجد أثر حلمه في أبيه. في سورة التغابن الرب جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. لما تعفوا عن زوجتك وأولادك وتصفح وتديهم ظهرك وبتعدي وتغفل عن بعض الأمور وتغفروا، فإن الله غفور رحيم. معنى جميل جدا ختام الآية، فكأن القرآن يربينا من ملمح خفي. لما هتعفو وهتصفح وتغفر ربنا هيغفر لك ويرحمك، بس فيها معنى تاني برضو، إن أولادك سيعلمون أن ربهم غفور رحيم، فهتكون أنت اللي شاورت على هذا المعنى، لأنك لما عفيت وأصفحت وغفرت ذكرتهم بالله، فكنت دالا على ربك، واخدين بالكم؟ فلما يبقى الحلم في البيت منتشر، ايه اللي هيحصل؟ يدرك ابني ان انا صرت دالا على رب الحليم، فان الذي نعبده حليم. فحلمك بابنك وزوجتك وحلمك على ابنك ذكره بحلم ربه خالقنا. ولذلك عبد الحليم صلى الله عليه وسلم. لما نتتبع حلم النبي صلى الله عليه وسلم يا على الجمال بقى، يا على المتعة. سبحان الله، من الملامح في قصة الطائف، الملك بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين اللي هما الجبلين يعني، فلفعلت. فقال النبي بل أرجو، شوف الحلم عبد الحليم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ما الذي جعل النبي يفعل هذا؟ كان عبدا. إن شاء الله قريبا تشوفوا الكتاب ده، كان عبدا. كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم بأسماء الله وصفاته في حياته؟ كانت حياته كلها كما كان خلقه القرآن، كانت تصرفاته كلها تعبد بأسماء الله وصفاته. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم باب الحلم والمغفرة. الجبال دي سبحت مع داود وعظمت، صح؟ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد. ومع نبينا كانت الجبال مظهر لحلمه، كانت الجبال مظهر لحلمه صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما ضرب لنفسه ولا انتقم لذاته، هكذا تقول السيدة عائشة، ما كان النبي ينتقم لنفسه أبدا، ولا استعجل العقوبة مع القدرة، وقف أمام أذى وسخرية واتهام، وكان يستطيع أن ينتصر، لكنه اختار أن ينقذ القلوب بدل أن يكسرها وفقط. ليس ذلك ضعفا منه، بل كان حلما منه صلى الله عليه وسلم. أسهل حاجة أنك تكسر القلب اللي قدامك، التحدي أنك تنقذ القلب الذي أمامك، تنقذه بلا تميع وتنقذه بلا تضيع. والله فما نعيش الاسم ده، اسم جميل، وكلما يعني وفقك الله سبحانه وتعالى فيه هتعيش المعنى جدا في كل تفاصيلك بقى، ذنوب مش عارف ايه، خلاص بقى. فلما بتأخر التوبة تلاقي الحلم ايه يفوقك. ليه؟ لان تدرك ان الحلم ليس اذنا انك تأخر التوبة، بل هي فرصة انك تلحق. الحلم مش اذن، هو فرصة. فإياك أن تظن أنك نسيت، بل أنت الذي نسيت. لما تلاقي كسرة النعم مع كسرة التقصير فاخجل ولا تغتر، فما دام الله حليما فباب الرجوع مفتوح، لكن باب الغفلة ليس مضمون البقاء. في التجربة الإنسانية ومع البشر كل تأخير بيفسر عادة بوصفه ربما خلل، صح كده؟ خلل في القرار، خلل في الحزم، خلل في القدرة. لكن حينما نتحدث عن الله الذي ليس كمثله شيء ينهار هذا القياس وهذه المفاهيم تنهار. هنا يظهر اسم الله الحليم. الحلم هنا إعادة تعريف القوة. احنا أبناء جيل، أو احنا طبيعة خلقتنا واخدين على السرعة، احنا عايشين في عالم بيمجد السرعة، سرعة الرد، سرعة العقوبة، سرعة الحسم. العجل عند البشر هي سمت عام، لكن عند الله القوة لا تقاس بمجرد العجلة والإيه والانتقام السريع. فاسم الله الحليم بنتعلم من تعبد به ان احنا نتصور الانسان تصور مختلف، نشوف الانسان بطريقة مختلفة. الانسان مش مجرد حصيلة اخطاء، هو مشروع قابل للاصلاح، قابل للاصلاح. هيجي مع كثرة الايه، وفي فرصة انه يجي، بلاش نقول كلمة هيجي كحسم، يعني في فرصة كبيرة انه يجي. عشان كده الحلم شرط وجود للانسان، الحلم شرط وجود للإنسان، وإلا ما ترك على ظهرها من دابة. أو ربنا قال لنا كده سبحانه وتعالى، قال لنا عشان نعيش المعنى ده وعمرنا ما ننساه، قال لنا كده ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقبلها بآيات قال لنا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. يا الله على الجمال، إنك تعيش كده تدرك كويس قوي إن الوجود الإنساني قائم على الحلم، قائم على الحلم. لكن احذر إنك تسيء فهم الحلم ده بقى. الحلم مش معناه صمت الحساب، بل تأجيل الحساب لعله يرفع. الحلم مش معناه ان الحساب خلاص مفيش حساب، لا لا لا. فارجع قبل ما يتحول الحلم نفسه لحساب والامهال لندم. وربك واسع المغفرة، نعم، لكنه ايضا شديد الحساب شديد العذاب، سريع الحساب شديد العذاب سبحانه وتعالى لمن اصر. من اخطر ما يمكن ان يحدث في العلاقة مع اسم الله الحليم ان بدل ما تتعبد لله بالمعاني اللي احنا قلناها، تحول معرفتك دي لزريعة. زريعة لإيه؟ إن الحلم معناه إن عفو دائم، الحلم معناه غياب محاسبة، الحلم معناه إن مفيش عدل، هنا وما أدراك ما هنا. هنا يتحول تعبدك للإسم بدل من باب نجاة إلى قناع للغفلة، إلى قناع غفلة يضحك عليك، بدل ما يكون باب صار حجاب، بدل ما يكون باب للإقبال صار حجاب عن الإقبال. الحلم ليس إلغاء للحساب بل تأجيله من أجل الوعي أنك تفوق وترجع، الوعي أن ربك أمهلك لتعود لا لتستمر، يمنحك الوقت مش عشان تبرر غلطك بل عشان تفهم وترجع. إذا كان الله حليما إلى هذا الحد فما الذي يريده منا؟ طب ربنا مع الحليم ده ماذا يريد؟ هل يريد منا الكمال؟ هل يريد منا العصمة؟ يريد منا شيء واحد، يريد الصدق في الرجوع، يريد ألا نسيء استخدام الزمن الذي منح لنا، يريد ألا نحول الإمهال إلى غفلة مزمنة. اسم الله الحليم ليس دعوة للاطمئنان الكسول بل نداء هادي بيقول لنا لديك وقت فلا تضيعه، لديك وقت فلا تضيعه. يا رب أكون ساعدتكم أنكم تعيشوا مع هذا الاسم، يعني ولو في يعني بيوتكم تتعبدوا لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، في علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى يكون هجير على لسانكم زي عمر بن عبد العزيز كان يقول اللهم حلمك نرجو. يا سلام، الناس فهم ربنا يقول اللهم حلمك نرجو، فلا تعاجلنا بعقوبتك ولا تسلبنا نعمك وأنت الحليم الكريم. يا رب بدأ بمفتاح الأمل. إيه مفتاح الأمل؟ حلمك. وأنت ترجو إيه يا عمر؟ عاوز الحلم، واخدين بالكم؟ فبيتعلق بالحلم، الحلم الذي واسع الزلات وأمهل التقصير ينتظر يقظتك الحلم. فلا تعاجلنا بعقوبتك، ده اعتراف ضمني أنه يستحق العقوبة لكن لأني أنا لن أتحملها، فيا رب ما تعاقبنيش أنا مش هتحمل. ولا تسلبنا نعمك، ده طلب محوري في حياة العبد، لأن أشد أنواع العقوبة هي فقدان النعمة دون إحساس، أن تسلب قلبك بصيرتك عافيتك رزقك وأنت لا تدري وأنت الحليم الكريم. ختام الدعاء بيقفل باب اليأس وبيفتح أبواب السماوات سبحان الله. وذلك ابن مسعود قيل في دعائه مما كان يقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبحلمك من عقوبتك وبعفوك من غضبك وأنت الحليم الذي لا يعاجل. شوفوا حضور مكثف لهذا الاسم في أدعية هؤلاء، أدعية كأنها مأخوذة من مشكات النبوة، أدعية مغموسة بخشوع يفيض منه الأنوار، أنوار الرجاء بدموع الخوف سبحان الله وأنت الحليم الذي لا يعاجل. هنا ذروة الافتقار والإقرار الكامل لله سبحانه وتعالى. وبتلاقي عشان كده الانحراف في فهم هذه الأسماء، الشيطان بيركز جدا أنك تفهم الاسم ده غلط وتتعبد به غلط، فناس يخليهم يقولك بص عاوز تحب الاسم ده وتتذوق الشهد منه، ده ان كل يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم، فيصرفهم بعبادات سبحان الله. شوف الكلام اللي احنا بنقوله الجميل ده عن اسم الله الحليم يطفي كله ويتلخص فين، تجيب سبحة طولك قدامك تقول يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم وخلاص، هو ده خلاص كده، نسأل الله عفو العافية. او ما هو الشيطان عارف ان ده سر سعادتك فهيشوش عليك السر ده، السر ده هيشوش عليك. برضو من ضمن الحاجات انحراف في الفهم، يظن ان حلم الله ضعف او عدم قدرة، نسأل الله عفو العافية. أو يظن أن الله لا يعذب لأنه حليم، لا يعذب به أحد من هؤلاء، وده تعطيل للعدل والانتقام، إن ربك لشديد العقاب، وحلم جزء من حكمته أو من حكمته، فهو يمهل العاصي لا عبسا بل لتكتمل الحجة أو لعله يتوب، لتكتمل الحجة أو لعله يتوب. وفكرة اكتمال الحجة دي خليك دايما فاكر وفاهم إمهان ربنا سبحانه وتعالى ليك، مش معناه ان لا هو بيمهلك لما ترجع لما يكمل الحجة تكتمل تماما عليك. يعني في واحد داخل قضية ففي خمس دلائل، خمس بينات، خمس حاجات بتثبت ان هو متورط في المشكلة دي، فتلاقي في قاضي يقولي طب سيبوه كمان شهر وهنجيب لكم 1000 دليل مش 5، فالموضوع مرعب، فهنسيبك شهر لإما ترد الحقوق لأصحابها لإما هنجيب 1000 دليل. فمش معنى أن اسم الله الحليم بيقول لك أنت قدامك فرصة أو هنجيب ألف دليل وميت ومليون ميت ألف دليل ومليون دليل. فواخدين بالكم الفكرة دي؟ هتكتمل حجتك، الحجة عليك هتكتمل خلاص. أخذه أليم شديد مش هتفلت. فلابد أنك تدرك أن الحلم معه حكمة. واخدين بالكم الفكرة دي؟ وفي بعض الناس عنده فهم مغلوط فيتمادى في المعصية بدعوة أن الله حليم. الحلم ليس تصريح بالمعصية، بل فرصة للرجوع، بل فرصة للرجوع. إن الله لا يمهل فإذا أخذ لم يفلت. خلاص الأدلة اكتملت. فالغفلة عن التوبة لأن الله لا يعجب العقوبة. فتأخير، بعض الناس عنده غفلة بيغفل عن التوبة ليه؟ لأن الله لا يعجب العقوبة. فده انحراف سلوكي برضو، الشيطان بيخش لك فيه. لازم يبقى فيه تصحيح جواك إن تأخير العقوبة ليس قبولا بل اختبارا. ده مش قبول ورضا بالواقع اللي انت فيه، بل اختبار ليك وفرصة. البعض الشيطان يشوش عليه فيخليه يركن للدنيا بقى، الركون للدنيا ونسيان ان الحلم خلاص بقى، ان الحلم ده قد ينتهي، ينسى المعلومة دي. فالشيطان يقول ربنا حليم ومش عارف ايه. لا، خاف ان رصيد الحلم يخلص معاك. رصيد الحلم ليك انت، اما حلم الله لا ينتهي، لكن رصيدك انت منه يخلص يفنى. فلابد أن تجمع بين الحياء من الحلم والخوف من نهاية الحلم، من نهاية رصيدك من الحلم. هذا ما أعنيه. فأوعى تسمح للشيطان يربيك تربية مشوشة في هذا الاسم، فيفتح لك باب التراخي. الحلم مش غفلة يا جماعة، بل منه من الله. لا يدل على رضاه، بل قد يدل على إنذار ناعم لك. فخلي بالك، لا يدوم ما دام القلب مصرا والنية بعيدة. فالخلاصة أن الحلم ليس ضعفا ولا رضا بالذنب، بالرحمة مؤقتة لاختبار القلب ولفرصة، إما لرجوعه أو للتزويد الحجج عليه. فالمؤمن لا يتمادى بل بيستحي من هذا الاسم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاسم باب أمل للتائبين، وستر للخاطئين، ودعوة للمقصرين، وحادي للمظلومين. وأسأل الله أن يجعل هذا الاسم لا يجرئنا على المعصية، بل يزدنا حياء صادق وخوف محمود من الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يكثر العودة والأوبة لله سبحانه وتعالى في عفو وعافية وأمن وأمان. طيب الله قلوبكم، ويسر الله أموركم، وزادكم تعبدا له بأسمائه وصفاته، واستعملكم في تحبيب الخلق في أسمائه وصفاته، وأن تكونوا دالين على الله سبحانه وتعالى، ودالين على شرعه، ودالين على أسمائه وصفاته. أسأل الله أن يأويكم وينصركم، ويحلم علينا وعليكم، وأن يعفو عنا وعنكم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.